طول ما الدنيا دي بينا بتلف احنا نفضل كتف في كتف، ده المعوج مع دول في وجودنا وقيتل والدم يخيل، خوفات عالقلب طالع عالارض قوة الظهر وعز واحنا البار، مطلع ما بننزل بنسيطر من دخلتنا الكل تخار، احنا اتنين اتنين بس اتنين بملايين مكتسحين واضلين الجو مفيش جنبين تانيين، جسمين بس احنا بلد واحد يا زميلي عايشين، مش بنخاف ونسد عين الشمس وقلبنا جبرو بس نضاف ويا اللي معنا سلكن وعلى المظبوط، نحاف لو مرة تيجي علينا تعلي الصوت، الايام بصعوبة بيعدوا علي قد رحلة لوحده، يا بخت اللي في داره يلاقي اخ جدع واقف بيسنده، طول ما في دارك اخ ست عمرك ما تعتل على حال، هي الدنيا دي غير اخ يبقى في دارك وهتلقى، ما حكيت عن اخويا وما مقول انا مش هكفي، الدنيا دي كلها بمشي اتشرف بيه، لو حسيت بالضعف في مره ببص في الدار الاقيه، كله فيكم بس انت اخويا فيكم تاني لوحدي، لو مهموم مش بعرف افضفض واحكي هموم غير لي، حتى اليوم ما بيكملش ولا يعدي اخويا غير بي، انا اخويا على الايام وما نعرفش الاستثناء، مهما الدنيا تعكس فينا برضو احنا هنفضل قدام، مليون حفر ومليون فخ والسكه دي محتاجه نار، واحد محتاج التاني والعضلات محتاجه الموت، ما نشوف في الدنيا دي عمرنا يوم ما نحس الخوف، لو عالموت ساندين بعضنا دايما على اي ظروف، شوفنا كتير في الدنيا ولسه كتير قدامنا نشوف، كله يهون طول ما انت في دار يا اخويا ما يشغلناش، مهما يكون كتف في كتف وعن بعض ما نستناش، كله يخون عشنا وملحنا عالدغري ما يلزمناش، احنا وصلنا اللي بين الوحش وعملنا اللي ما اتعملش، اسمنا بس لوحده يخوف اما احنا صاحب ما بنخاف، هي ما جاتش معنا بالسائل بس عشان سالكن نستاهل، ربك ما بينساش مغلوب واحنا وصلنا عشان بنحاول.